السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمر عن أبي هريرة ولم يقل سمعته، يعني أداة التحمل عن بدل من سمعت، لا تؤثرها هنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير. قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله سألت صلى الله عليه وسلم، سألت عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني هذا أن مريم هي بنت عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخ هارون، فهذا يستلزم من الناحية القريبة النظر أن يكون موسى أخا لمريم، فكيف ذلك وبينهما مئات السنين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا الإشكال الذي طرحه أهل نجران من النصارى، قالوا: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فالناس كانوا يسمون بهارون ويسمون بعمران اعتبار أن الله قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فمن ثم حصل توافق. أخذنا من ذلك استحباب التسمي بأسماء الصالحين. قلنا من قبل أن العرب كانت لهم اتجاهات في الجاهلية في التسميات، فمنهم من كان يسمي بالمناسبات، مثلا نزل الولد أو ولد الولد والسماء تمطر يسميه مطر، يريد أن يسمي اسما شديدا في وجه العدو يسمي صخر، يسمي حرب، أو يسمي بأسماء بعض الدواب الشرسة كفهد والليث ونحو ذلك، أو يسمي ببعض الدواب الحقيرة دفعا للحسد كمن يسمي بأبي ذر ذر، أو يسمي باسم مثلا مهوزر جندب أيضا فراش، أو يسمي بأسماء غير مستحبة في الأصل لدفع الحسد، يقول لك مثلا الولد اسمه شحتة خيشة خشبة ونحو ذلك من التسميات حتى يدفع العين والحسد بزعمه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والبعض كان يقول: نسمي أسماءنا أسماء أبنائنا لأعدائنا، مخرب مفسد، على أنه سيفسد على العدو ويخرب على العدو، وكان من شعارات الجاهلية ما حمى الدير مصلي ما حماها إلا العصاة، فيسمي بأسماء ده كلام جاهلي طبعا، كلام ضلل، أنه ما حمى الدير مصلي ما حمى البلاد إلا ما حمى البلاد مصلين ما يحميها العصاة، هكذا يقول وجاهل يثمن للجاهلية ويروج لها. فكانوا يسمون بأسماء الملابسات، وبعضهم يسمي بأسماء الجبابرة كما يحصل في بعض الدول، يسمي لك فرعون مثلا، فرعون أو نادي الفراعنة والعياذ بالله. فبعضهم كان يسمي بأسماء الصالحين وهم أهل الصلاح، يسمون بأسماء أهل الصلاح. فحصل توافق أن سمى قوم مريم أو عفوا تسمى أخو مريم بهارون لذكر نبي الله هارون، وتسمى أبوها بعمران لذكر عمران والد موسى عليه السلام، فحصل توافق. والله أعلم، هذا يدفع القول القائلين يا أخت هارون يا شبيهة هارون في العبادة، الكلام غير دقيق، لأنه أمام رسول الله، أمام قول رسول الله لا يثبت قول آخر. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلاة وسلام على النبي محمد وآله.